من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ليلى إبراهيم عثمان المقيمة في أبو تلات العجمي محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: كل يوم والتاني نسمع عن تطوير وتعديلات وتغييرات في مدينة إسكندرية، بس إسكندرية بالنسبة للسادة المسؤولين في المحافظة هي وسط البلد والكورنيش، لكن الاهتمام بأطراف إسكندرية مش في الاعتبار يا حضرات. احنا سكان منطقة أبو تلات اللي تبع الحي العجمي، موقعنا في آخر إسكندرية من ناحية الساحل الشمالي طريق إسكندرية مطروح. إحنا بين إسكندرية نفسها وبين كرة الساحل، يعني لا طايلين هنا ولا هناك. مشكلة الصرف الصحي عندنا مشكلة كبيرة جدا، المية تلاقوها في الشوارع في كل حتة. طبعا اللي عايشين في المنطقة واللي عايشين بوجه عام يعني في السواحل يعرفوا يعني إيه مية جوفية، يعني مية ملحة بتاكل في كل حاجة من مباني وزرع وغيره. المشكلة بقى لما المية دي تظهر وتحول الشوارع لبرك، ما بنعرفش نتحرك. البهوات في الحي ليهم رأي تاني، وهو ياريت تقللوا باستخدام المية يا حضرات. تعرفين كويس ان المناطق القريبة من البحر بتبقى أرض منخفضة، وتصريف الأراضي البعيدة عن الساحل بياخد اتجاه الساحل. احنا مهما نسحب منها هتفضل موجودة. طب والحل؟ ما انا قلتلكم قللوا استخدام المية، كل واحد يحاول يعلي قدام بيته. هنعمل ايه؟ شاب النعناع يا صبحي. لا يا بهوات، ممكن تعمله كتير والكلام ده مش منطقي، ولو في عمليات سحب المية الصرف دي بشكل مستمر مش هتوصل للطرق بالشكل ده. مش كفاية مية المطرة اللي بتغرقنا وبتشل حركتنا، كمان تيجي المية الجوفية وتعلى بالشكل ده؟ دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في المحافظة، ياريت شوية اهتمام بمنطقة أبو تلات. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.